انا جارو قمت نازل دارو جاري وانا جارو قمت نازل دارو بتمنى له الجنة بتعذب في نارو اقرب دار لقلبي ضيعني تمام اقرب دار لقلبي ضيعني تمام I'm العشاء.